بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. ما زلنا في الكلام على شروط الصلاة من مختصر الأخضري رحمه الله تعالى، وما زلنا في الكلام عن ستر العورة. وقد أجمل ذكر ستر العورة في بداية فصل شروط الصلاة، ثم فصل في شرط ستر العورة لاحقا. ولكننا يعني جمعنا الكلام عن ستر العورة عند بداية كلامه في شروط الصلاة. وقد ذكرنا كثيرا من أحكام ستر العورة، وبقي لنا بعض الأمور المتعلقة بذلك، منها أن من الأدلة القرآنية على وجوب ستر العورة هو قوله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بهذه الآية ستر العورة، وما زاد عنها من الزينة هذا زيادة خير، لأن الله أحق أن يتزين له كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم. وسبب نزول هذه الآية يوضح ذلك، وذلك أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة والعياذ بالله، ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. فنزل قوله تعالى يبين بطلان ذلك وقبحه، وأن نسبته إلى الله تبارك وتعالى باطلة، لأن هذا من الفحشاء والله لا يأمر بالفحشاء. وقد جاء ذكر هذه الآية في سياق قصة آدم وحواء، حيث نزع عنهما لباسهما عندما أكلا من الشجرة. وأيضا من المسائل التي نذكرها هنا إكمالا لما سبق، هو ذكرنا فيما سبق أن الصلاة في الثوب الضيق مكروهة، بخلاف الصلاة في الثوب الشفاف، إذا كان الشفاف كالعدم فالصلاة باطلة لأنه لم يستر عورته. وذكرنا الفرق بين الشفاف الذي يبدو منه الجسم أو لون البشرة بدون تأمل، فهذا كالعدم، تبطل الصلاة به إن كشفت عن العورة المغلظة. وأما ما يبدو منه الجلد بعد تأمل فهذا يعني تكره الصلاة فيه، أو يعني يستحب له إعادة الصلاة. من صلى بثوب شفاف قليلا تبدو عورته من خلفه بتأمل أو بعد التأمل، فإنه يعني يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت، يعني صلاته صحيحة، ولكن الأفضل أن يعيدها ما دام الوقت باقي. وذكرنا كراهة الصلاة في الثوب الضيق، ولكن استثنوا من الثوب الذي يحدد العورة. الضيق يعني يحدد العورة، هذا إذا كان تحديده للعورة بسبب ضيقه. لكن أحيانا الإنسان يصلي في مكان مكشوف فيه ريح مثلا هواء، فيلتصق الثوب بعورته، فتحدد عورته بسبب الريح، فهذا لا كراهة فيه، لأنه يعني يصعب الاحتراز عنه. وكذلك إذا كان تحديد الثوب للعورة ليس بسبب ضيقه، ولكن بسبب بلل، مثلا إذا ابتل الثوب فإنه يلتصق بالجسم فيحدد العورة ويفصلها، فإن هذا لا كراهة فيه، وبالتالي لا إعادة فيه. نعم. من نظر إلى عورته المغلظة في الصلاة، مثلا لو كان يلبس جلبابا كثيفا وواسعا، ولكن جيب الجلباب، يعني الجيب ليس الجيب الذي نضع فيه المال مثلا، لا، الجيب هو فتحة العنق يعني رقبة الثوب. فإذا كان الجيب واسعا مثلا، أحيانا إذا ركع الإنسان ونظر في جيب ثوبه في فتحة عنق الثوب، فقد يقع بصره على عورته المغلظة مثلا، فهذا تبطل صلاته إذا نظر إلى عورته المغلظة في الصلاة. ومثله لو نظر إلى عورة إمامه المغلظة، افرض أن عورة إمامه المغلظة انكشفت فنظر إليها المأموم، فإن صلاته تبطل. ما حدود العورة المغلظة والعورة المخففة لكل من الرجل والمرأة؟ لأننا نحن قلنا إن كشف العورة المغلظة عمدا مع الذكر، يعني مع الذكر والقدرة على سترها، مبطل للصلاة بالاتفاق. وأما تعمد كشف العورة المخففة، هذا حرام في الصلاة. يعني إذا تعمد كشف عورته في الصلاة مع قدرته على سترها، فإنه يحرم عليه ذلك، ولكن صلاته صحيحة. وفي أغلب صور كشف العورة المخففة يستحب له أن يعيد الصلاة ما دام الوقت باقي. هذا معنى يعيد في الوقت، أعاد في الوقت يعني استحبابا كما ذكر المصنف نفسه. فإلا في فخذ الرجل، فخذ الرجل عورة مخففة يحرم كشفها في الصلاة على المشهور، لكنه إذا تعمد كشفها في الصلاة وصلى فقد ارتكب حراما. لكن هذه هي الصورة الوحيدة في كشف العورة المخففة التي لا يطالب فيها المصلي بالإعادة ندبا أو استحبابا في الوقت. أما غير ذلك مما سنبينه من العورة المخففة لكل من الرجل والمرأة فإنه تجب إعادة، يستحب إعادة الصلاة في الوقت بسبب كشف العورة المخففة. العورة المغلظة للرجل هي السوءتان، يعني القبل والدبر، الذكر والأنثيان والدبر، والمخففة الأليتان والفخذان. فإذا صلى الرجل مكشوف الأليتين فإنه يعيد استحبابا في الوقت، وإذا صلى كاشفا لفخذيه فإنه يحرم عليه ذلك، كما يحرم تعمد كشفه للأليتين. لكن في الأليتين نقول لا، يستحب لك إعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا، لكن عند كشف الفخذ إذا تعمد كشف فخذه في الصلاة نقول لا، ارتكبت حراما، ولكن لا نقول إنه لا يستحب له إعادة الصلاة. نعم، هذا بالنسبة للمخففة. المخففة ما دون السوءتين، ما دون القبل والدبر، مما هو بين السرة والركبة. فلو صلى بثوب يعني مثلا كما نقول نحن بشورت، أو ما يعني يسمى في العربية التبان، التبان أقرب شيء إلى الشورت الذي نسميه الشورت الآن يعني. فإذا صلى مثلا بسروال قصير إلى الركبتين، لكن حد السروال من الأعلى تحت السرة، ولا يلبس قميصا، انكشف ما بين سرته وعانته مثلا، هذا حرام عليه، لأن هذا من العورة، لكنها عورة مخففة لأنها تحت السرة. فما بين السرة والركبة هذا إذا استثنينا القبل والدبر لأنهما عورة مغلظة، فالباقي مما بين السرة والركبة هو عورة مخففة، إلا أنه إذا كشف عانته أو كشف الأليتين نقول هذا حرام عليك ويستحب لك الإعادة، وإذا كشف الفخذين نقول له حرام عليك ولكن لا تستحب لك الإعادة. هذا بالنسبة للمغلظة والمخففة من الرجل. وأما المغلظة من المرأة فهي يعني ما فوق السرة إلى الصدر من الأمام ومن الخلف، يعني حتى الظهر والجنبين مما يحادي ما تحت الصدر، فهذا من العورة المخففة، ومما تحت الركبتين حتى يشمل القدمين، هذا كله عورة مخففة. وكذلك الشعر والأذنين، كذلك الشعر والأذنان، هذا كله عورة مخففة من المرأة. إذا تعمدت كشفها في الصلاة نقول لها ارتكبت حراما ولكن صلاتك صحيحة، فقط يستحب لك أن تعيد الصلاة في الوقت. وأما عورتها المغلظة فهي ما بين السرة والركبة، وكالرجل يعني في المخففة. المغلظة من المرأة كالمخففة من الرجل إلا السوأتين كما سبق. وفي هذا يقول ابن عاشر في منظومته المرشد المعين عن المرأة وكشفها للعورة المخففة، قال: لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرر. طرف يعني أيضا الذراعان والعضدان، هذا كله من المرأة عورة مخففة. فإذا تعمدت كشف ذراعها مثلا فإنه يحرم عليها ذلك، ولكن صلاتها صحيحة ويستحب لها أن تعيد في الوقت. وقلنا إن تعمد، هذا شرط في الإثم، يعني لو أنه تعمد كشف العورة المخففة، إذا تعمد المصلي رجلا كان أو امرأة كشف عورته المخففة في الصلاة، فإنه يأثم لأنه متعمد، ويستحب له أن يعيد في الوقت لأنها مخففة. لكن لو مثلا كشفها عاجزا أو وعلى أحد القولين حتى ناسيا، فإنه لا إثم عليه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان. لكن هل نقول لو يستحب أن تعيد في الوقت؟ نعم، يستحب أن يعيد في الوقت، حتى لو صلى يعني بكشف العورة المخففة ناسيا أو عاجزا عن سترها. طيب كيف عاجزا عن سترها؟ يعني لم يجد ثوبا. طيب لو وجد ثوبا بالشراء بالثمن، نقول إن كان الثمن معتادا، يعني ليس فيه غلاء فاحش يجحف به ويؤثر عليه، فإنه يجب عليه أن يشتري ثوبا ليستر عورته ويصلي. طيب لم يجد ثمنا لكن وجد من يسلفه ثوبا، يعيره ثوبا، سواء طلب بطلب منه أو ابتداء أن يقول لا أخذ هذا الثوب صلي فيه ورده لي، أو يستطيع أن يقول له أعطني هذا الثوب لأصلي وأرده إليك، إن تمكن من ذلك فإنه يجب عليه. ما يقولش أنا يعني غير مطالب أن أطلب الثوب أتسلف ثوبا، لا، أطلب ثوبا على وجه الإعارة، يجب عليك ذلك إن وجدت. لكن مثلا هل إن أراد رجل أن يهبك ثوبا على وجه الهبة أو الصدقة، أو مثلا يقول لك خذ هذا أنا سأعطيك هذا الثوب، يعني هل يجب عليك قبول ذلك؟ أو هل يجب عليك أن تطلب ثوبا لا على وجه السلف؟ لأن مثلا نفرض أن صاحب الثوب سيرتحل من ذلك المكان، سيسافر، أنت إذا أخذت الثوب صليت به فإنك ستأخذه يعني على وجه التملك، ليس على وجه الرد، يعني ليس بنية الرد، لأن الرجل سيغادر مثلا. هل يجب عليك أن تطلب الثوب على وجه التملك، تطلب أن يهبك الثوب؟ قالوا لا يجب عليك ذلك، بل تصلي بدون ستر عورة. ما لماذا؟ لماذا فرقوا بين الإعارة والشراء من جهة وبين الهبة من جهة أخرى؟ قالوا لأن في الهبة منة عليك، احنا نقول بالعامية جميل عليك يعني، وفيها كما ذكروا في كثير من الصور في التيمم في وجود الماء. طبعا الماء لا منة فيه لسهولته على النفس يعني، ولتوفره ولسهولة بدله على النفس، ليس فيه منة، فعليك أن تقبل الهبة في الماء ولا تنتقل إلى التيمم. لكن في الثوب لا، الثوب يعني له قيمة معينة، يشق على كثير من النفوس أن يفرط في ثوبه، ولهذا لا يجبرك الشرع السمح، والشرع الحنيف وديننا الحنيف لا يجبرك أن تذل نفسك وتقبل وتتحمل منة الغير عليك، ولو كان من أجل تحصيل شرط من شروط أعظم عبادة في الإسلام وهي الصلاة. لا، كن عزيز النفس، ولك في شرعك مندوحة. ديننا يعلمنا عزة النفس والتعفف عما في أيدي الناس والاستغناء عما في أيدي الناس، فليس عليك ولا يجبرك الشرع أن تقبل هدية أو هبة من إنسان لهذا الثوب حتى تستر به عورتك وتصلي. نعم. طيب، إن لم تجد إلا ثوب حرير هل تصلي به أم لأنه يحرم لا تصلي به؟ قال تصلي به. طيب، وجدت ثوبا نجسا فقط تصلي به ويسقط عنك يعني، ولم تستطع تطهيره إما لضيق الوقت أو لعدم وجود ماء مثلا، فإنك تصلي تستر عورتك ولو بثوب نجس إن لم تجد غيره، لأن الصلاة عريانا أقبح من الصلاة مستورا وبثوب فيه نجاسة. طيب، إن وجدت ثوب حرير وثوبا متنجسا، فبأيهما أيهما تقدم؟ أيهما تقدم فتلبسه وتصلي فيه؟ قالوا لك قدم ثوب الحرير على الثوب النجس. لماذا؟ لأن يعني وجود النجاسة يناقض صحة الصلاة، لأن الصلاة في الثوب النجس عند الاختيار وعند وجود غيره باطلة على القول الأرجح والأشهر كما سبق ذكره. لكن الصلاة في الثوب الحرير يعني لبس الثوب الحرير حرام، لكنه لا يؤثر في صحة الصلاة على أصح الأقوال، ولهذا قال خليل وعصى وصحت إن لبس حريرا، يعني لو صلى بثوب حرير ارتكب معصية عند وجود غيره، يعني عندك ثوب حرير وعندك ثوب حلال للرجال، فلبست الثوب الحرير سترت عورتك به وصليت، يقولون لك صلاتك صحيحة لأنك أتيت بشروط الصحة من ستر العورة وغيرها من الشروط، لكنك ارتكبت حراما. فالحرام هنا لا يبطل الصلاة لأن الجهة منفكة، يعني جهة التحريم تحريم لبس الحرير هذه جهة تأثم بسببها، وجهة ستر العورة كشرط في الصلاة جهة أخرى منفكة، هذا حكم تكليفي، يعني التحريم لبس الحرير حكم تكليفي، ووجوب ستر واشتراط الصحة واشتراط ستر العورة لصحة الصلاة حكم وضعي، والمهم أن الجهة منفكة، وهذه قاعدة تسمى وعصى وصح. إن نظر المصلي إلى محرم وهو في صلاته، مرت أمامه امرأة متبرجة فنظر إليه وهو يصلي ارتكب حراما، بل هذا يعني تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية إلى عورتها في الصلاة أشد قبحا وأشد إثما من النظر إليها خارج الصلاة، فأنت ارتكبت حراما إذا نظرت إليها في صلاتك، لكن صلاتك صحيحة. ينطبق عليه قاعدة وعصى وصحت التي ذكرها خليل في مختصره. فكذلك من لبس حريرا، وسواء هذا الثوب الحرير لبسته في الصلاة يعني سترت به عورتك كأن يكون إزارا، ائتزرت به لستر العورة وهو ثوب حرير، فقد ارتكبت يعني إن لم تجد غيره فلا شيء عليك، يجب عليك أن تستر عورتك به وتصلي، أفضل من أن تصلي عريانا. وإن كما قلنا إن وجد الثوب الحرير مع ثوب المتنجس فإنك تقدم ثوب الحرير، لأن المخالفة فيه غير متعلقة بالصحة الصلاة بخلاف الثوب النجس. وسواء كان ثوب الحرير يعني يستر العورة أو كان يعني في غير ستر العورة، مثلا واحد صلى بعمامة حرير في غير حالة العجز عن غيره، يعني إنسان عنده ثياب لكن لبس مثلا يعني رداء حرير، ستر عورته بثوب حلال ولكن تجمل بثوب حرير كعمامة حرير مثلا، هذا ارتكب حراما ولكن صلاته صحيحة، يعني في غير موضوع العجز الذي نتكلم فيه، لو صليت بثوب حرير فقد ارتكبت حراما وصحت صلاتك، سواء كان ثوب الحرير هذا قد سترت به عورتك أم كان في غير ستر العورة كالعمامة مثلا، لا فرق في صحة الصلاة عندنا. سواء تعلق يعني المحرم بشرط من شروط الصلاة كستر العورة أو لم يتعلق كلبس عمامة الحرير مثلا، بخلاف الحنابلة في أحد الأقوال عندهم أنه يفرقون بين ما تعلق به الحرام بالشرط وما لم يتعلق، فيقولون من ستر عورته بثوب حرير بطلت صلاته، ومن لبس عمامة مثلا أو نحوها في يعني مما لا يقصد به ستر العورة في غير العورة يعني، فإنه يعصي وتصح صلاته، لكن عندنا لا فرق، فكلاهما الصلاة فيه صحيحة مع الإثم. بالنسبة لنفس السرة والركبة لا يدخلان أو لا تدخلان في العورة، يعني المطلوب هو ستر ما بينهما، فمن صلى وركبته أو ركبتاه مكشوفتان فلا إثم عليه ولا بطلان ولا إعادة، لا وجوبا ولا استحبابا. وكذلك السرة نفسها، وكذلك السرة نفسها وما يحاديها من الجنب من البطن والجنبين والظهر، هذا لا يدخل في العورة، وإنما تبدأ العورة مما هو تحت السرة. ولا شك أن الإنسان طبعا لا بد له أن يستر ولو جزءا من السرة وجزءا مما يحاديها ليتحقق له ستر العورة، كما قالوا في غسل جزء يسير من منابت الشعر المعتاد مع أنه داخل في الرأس، يعني يدخل في الممسوح من الرأس، لكن لا بد من غسل جزء يسير من مقدم الشعر حتى يتأكد لديك ويتحقق لديك أنك غسلت وجهك كاملا. وكذلك في المسح لا بد لك من مسح جزء يسير من الوجه من الجبهة حتى يتحقق لديك أنك استوعبت رأسك بالمسح، ولهذا في الألغاز الفقهية يقولون ما هو الجزء الذي يجب غسله ومسحه في الوضوء، يجب غسله ومسحه أيضا في الوضوء، هو الجزء الفاصل ما بين الوجه والشعر. فكذلك هنا أنت حتى تتحقق من ستر العورة كاملة لابد أن تستر جزءا يسيرا من الركبة من الأعلى وجزءا ولو يسيرا من السرة وما يحاذيها حتى يتحقق لديك ستر العورة كاملة. من عنده ثوب متنجس وخاف إن اشتغل بغسله وتطهيره خرج الوقت الاختياري فإنه يصلي بالثوب مع نجاسته، لأن المحافظة على الوقت أهم من تحصيل شرط طهارة الخبث، أهم من شرط تحصيل طهارة الخبث بل حتى طهارة الحدث، يعني لعله مر بنا هذا من قبل، إذا استيقظ مثلا النائم في آخر الوقت الاختياري لصلاة الصبح وعليه غسل مثلا، قال إن اغتسلت خرج الوقت فإنه نقول له تيمم حفاظا على الوقت، لأن الحفاظ على الوقت أولى من تحصيل شرط الطهارة. وذكر المصنف كراهة الصلاة في السراويل. السراويل معروف، وهو اسم مفرد يعني، وليس جمعا كما يظن، ويجمع على سراويلات، هذا من حيث اللغة يعني. نعم. والكراهة هنا ليس لذات السراويل، وإنما لأن السراويل يعني إما ضيقة محددة للعورة، أو هي مظنة ذلك، أو هي مظنة أن تكون محددة للعورة. ولهذا قال الشارح المجلسي قوله يعني وتكره الصلاة في السراويل، قال ونحوه من محدد أو واصف لرقته أو ضيقه. فيعني أما لو كانت السراويل فضفاضة وساترة للعورة فمع وجود رداء معها، فهذا لا كراهة فيه ولا شيء. وما يذكر عن بعض العلماء حتى روي عن الإمام مالك أنه قال ما السراويل من لباس الناس، يعني هذا فيه رجوع إلى العرف، يعني إذا كان المتعارف عليه أن لبس نوع من الثياب سراويل أو غيرها يعني لا يليق بأهل المروءات ولا يليق بأهل الخير ويكون شعارا للفساق مثلا، فإنه يعني ينهى عنه إما كراهة وإما تحريما، لأن هنا العرف له دخل، كما تكلموا في الأكل في الشارع أو تكلموا في الخروج حاسر الرأس. قد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن مثلا الخروج حاسر الرأس بالنسبة للمغاربة لأهل المغرب الإسلامي هذا يعني لا ينافي المروءة، بخلاف المشارقة العادة تختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد، فلا بد من مراعاة العرف في مثل ذلك. لكن كراهة الصلاة في السراويل في هذا الموضع هنا بسبب ضيقها وتحديدها للعورة أو كونها مظنة لذلك، وأيضا يعني الصلاة فيها دون رداء يدخل في النهي عن الصلاة في الثوب الواحد التي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من وجد ثوبين فإنه إن صلى في الثوب الواحد ساترا للعورة فصلاته صحيحة، ولكن فيها نقص. هذا هو خلاصة الكلام في الصلاة في الثوب الواحد، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيصلي أحدنا في الثوب الواحد، فقال أولكلكم ثوبان، يعني كثير منكم لا يملك إلا ثوبا واحدا، لكن يعني بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه في خلافته إذا وسع الله فأوسع، صلى رجل في إزار ورداء، في قميص ورداء، في وذكر يعني ثوبين متنوعين. فيعني الأفضل لمن وجد أن يصلي في ثوبين، بل إن يعني الصلاة بدون رداء هذه مكروهة عندنا، الصلاة بدون رداء مكروهة، حتى لو كان الإنسان يصلي منفردا يعني أو كان يعني سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما في المسجد أو في البيت أو في غيرهما، الصلاة بالرداء بشيء يوضع على الكتفين يكون ساترا سترا كاملا هذا مستحب، وتكره الصلاة بلا رداء إذا تيسر ذلك ولم يكن فيه عنة ومشقة. لهذا قال في ابن عاشر قال وكالأشل وإمامة بلا ردا إلى آخر قوله. فيعني الإمام تشتد الكراهة في الصلاة بلا رداء إذا كان الإنسان إماما، يعني يتأكد الرداء للإمام ويتأكد في المسجد، إذا كان إماما في المسجد هذا يعني الكراهة في صلاته بلا رداء شديدة، لا تصل إلى التحريم ولا إلى البطلان، لكن تشتد الكراهة إذا كان الإنسان إماما لا سيما إن كان إماما في المسجد. بقي لنا فيما يتعلق بمسائل ستر العورة أن نذكر أنه يعني إذا عجز الإنسان عن ستر عورته لم يجد ثوبا يستتر به فإنه يصلي عاريا، ويصلي صلاة كاملة إن كان منفردا، يعني إن كان وحده لا يراه أحد، يصلي قائما ويركع ويسجد، هذا ولا صح، خلافا لمن قال إنه يصلي جالسا بالإيماء، هذا إذا كان منفردا. لو كان جماعة مثلا كلهم عراة كما يحصل في سجون الظلمة، يعني من تجريد السجناء من ملابسهم وتركهم في مكان واحد والعياذ بالله، وهذا من الظلم القبيح ومن الظلم الكبير، يعني فلو ابتلي جماعة من المسلمين بذلك ووجدوا في مكان واحد عراة فإنهم يصلون أفرادا ويتباعد بعضهم عن بعض إن كان المكان يسع لذلك، ولم يخافوا من ذلك يعني أذن من ضرب، أو إن كانوا في مكان يعني ليس في سجن أو غيره، لكن في مكان فقدوا ثيابهم وكانوا في غابة أو في صحراء، إن تباعدوا إن استطاعوا أن يصلوا أفرادا متباعدين فهذا هو الواجب في حقهم، حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وتسقط عنهم يعني مشروعية الجماعة ولا سنيتها، فلا يطالبون بالجماعة في هذه الحالة. لكن لو قالوا إننا نخاف إن تباعدنا أن ينفرد بأحدنا لص أو حيوان مفترس مثلا، أو ينالنا أذى من ظالم أو نحو ذلك، لابد أن نكون يعني متقاربين، ففي هذه الحالة يعني يصلوا جماعة، لأن يعني التباعد غير ممكن، والتفريط في الجماعة والتضييع أجرها لا موجب له ولا مبرر له ولا فائدة منه، لأنهم على كل حال سيصلون متقاربين، فيقال لهم صلوا متقاربين ويعني قدموا أحدكم، لكن لا يتقدموا يعني اجعلوه إماما، لكن لا يتقدمهم على الصفوف، لأن في ذلك انكشافا له، يعني فإنه يصلي وسطهم، يعني إن عجزوا عن التباعد فإنهم يصلون جماعة لا أفرادا، فيكون أحدهم إماما ولكنه يقف وسطهم، كما تأم المرأة النساء على عند من يقول بجواز إمامة المرأة، فإنها لا تتقدمهم ولكن تصلي وسطهم في نفس الصف، فكذلك هؤلاء القوم العراة يصلون، يعني يقدم إمام، يعني يجعل أحدهم إماما يكون وسطهم، ويغضون أبصارهم قدر استطاعتهم، لا يغمضون أعينهم، ولا يجوز لهم أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض. بهذا تقريبا نكون قد أتينا على مسائل ستر العورة، وإذا بقي شيء نسيناه أو لم نذكره فإننا إذا مررنا على المتن، على كلام صاحب المختصر، مختصر الأخضري رحمه الله، لعل نمر عليه مرة أخرى في الدرس القادم، وإن بقي شيء لم نذكره لعلنا نذكره، ثم ندخل إلى شرط استقبال القبلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.